قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة له ولها، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. هذا أمر يخص المرأة وهو وجود المحرم. كثير من النساء تريد الحج لكن تقول لا أجد المحرم، شو أسوي؟ ما نلاقي محرم. نقول لها أولا لا يجب عليك الحج، ما يجب عليك الحج أصلا، الله أراحك سبحانه وتعالى، فلماذا أنت تكلفين نفسك لابد أن أحج؟ ما عليك حج لأنه لا يوجد لك محرم. فالمرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما أو زوجا. المحرم غير الزوج، المحرم هو الذي يحرم عليها نكاحها على التأبيد، الزوج هو زوجها أصلا نكحها بالزواج،